السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء الجديد. نستكمل معا سورة الرحمن، وكنا قد توقفنا في الشريط السابق عند الآية رقم 45، والآن نبدأ معكم ابتداء من سورة الرحمن ومن الآية رقم 46. طبعا احنا بنعرف معنى الكلمات أولا، وبعدين بنعرف أحكام هذه الكلمات، وبعدين بنحفظ معنى هذه السورة. هنعرف المعاني أولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن عدد الله في السورة النعم الدينية والدنيوية وعذاب الكافرين، أخذ يعدد نعم المؤمنين المتقين في الآخرة، ولمن خاف مقام ربه، أي خشي اطلاعه على أعماله ومراقبته له، فآمن بدينه وأخلص له. وكل ما جاء في القرآن مما قد يفيد تشبيها أو تجسيدا تمثيل لعظمة الله وجلاله، كما في ذكر المقام هنا. جنتان، أصل الجنة البستان، سمى بها الله دار عباده المتقين، وكرر القرآن أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات، لا في جنة واحدة أو اثنتين. فبأي آلاء ربكما ونعمه العظيمة تكذبان، ولا تعترفان بنعمه الكبرى؟ ذوات أفنان، أي أغصان، فبأي آلاء ربكما ونعمه تكذبان وتنكران؟ فيهما عينان تجريان بماء على الحصباء، وقيل إن طينها مسك وترابها كافور، وحصباءهما ياقوت وزبرجد. فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا تحمدان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان، أي صنفان. فبأي آلاء ربكما تكذبان وتجحدان؟ متكئين، أي جالسين، على فرش بطائنها من استبرق، أي ديباج، وقيل ظهائرها من سندس أو من نور. وجنى الجنتين، أي ما يجنى من ثمارهما، دان، في متناول أيديهم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه النعم المتعاقبة ولا تشكران. فيهم، أي في الجنتين السالفتين، قاصرات الطرف، أي حابسات الطرف على أزواجهن، لا ينظرن إلى غيرهم. لم يطمثهن، أي لم يفضضهن ولم يمسسهن إنس قبلهم ولا جان. وقيل هن حور خلقهن الله للجنة، وقيل بل هن نساء الدنيا أنشئن نشأة ثانية كما أنشئ الرجال. فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا تصدقان ولا تقدمان كل الشكر والامتنان؟ كأنهن الياقوت والمرجان، أي إحمرارا وبيضاضا. هل جزاء الإحسان بالجمع بين العمل الصالح والإيمان إلا الإحسان؟ أي إحسان الله عليهم بنعيم الجنة العظيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان هذا الإنعام العظيم على عباده المتقين؟ هيا بنا نعرف أحكام هذه الآيات. ولمن، كل نون بعدها خ ما تقولنهاش، ولمن خاف، وكل قاف في القرآن مدام بعدها ألف زي اللي معنا تبقى أعلى درجات التفخيم. ولمن خاف، ما تقولش خاف، خاف، والفه رقاها. ولمن خاف مقام خطأ، ما تنفع دي؟ إذن كل من في القرآن ما، ولمن خاف مقام ما، وبرضو المين التانية مرققة، مقام ربه في ياء صغيرة بعد هاء الضمير علشان تمدها عند الوصل حركتين، ربه جنتان. إذا وقفت تقول ولمن خاف مقام ربه بدون مد، جنتان. طبعا النون اوعى تنسى وتقول جنتان، جنتان لازم، كل نون لازم تغني. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ في الشرايط السابقة احنا قلنا فبأي، الياء دي هي اتنين، فحققها عند الوصل، قلني فبأي آلاء، شوف فبأي آلاء ربكما، وطبعا الراء مفخمة، وكلمة آلاء الهمزة الأولى مد طبيعي آ، لكن المد الثاني مد أربع حركات لأن ده مد متصل، آلاء ربكما تكذبان، طلع لسانك في الذال. ذواتا إذا وقفت، إذا وصلت ولازم توصل طبعا، في بعد المد ألف وده اسمه مد منفصل، المد لوحده والهمزة في كلمة أخرى، تقول ذواتا أفنان، أفنان كل الكلمة مرققة. فبأي آلاء ربكما تكذبان، طبعا خدناها، فيهما عينان تجريان، برضو كل الكلمة دي مرققة. وخد بالك بس من الايه، من المدود، فيهما عينان تجريان، لكن الجيم هنا لازم تقلقل وتعطش، تجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما من كل فاكهة زوجان، فيهما طبعا خدناها. من إذا وقفت النون اللي بعدها الكاف دي من حروف الإخفاء، الكاف دي لازم تغن هنا وتخفي، من كل، من ما تستعملش لسانك هنا، فاكهة بعد الفه ألف هي علشان تمدها مد طبيعي، فاكهة. إذا وقفت على التاء دي المربوطة ترجع لأصلها هي، تقول لي فاكهة، واخد بالك؟ عند الوصل بعدها الزين، الزين دي برضو من حروف الإخفاء، عايزين قلنا فيهما من كل فاكهة زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين. شوف التاء دي هي مشددة زي متاء، إنما لا تغن، بحققها ليه؟ كل حرف عليه شد عبارة عن حرفين، واخد بالك؟ هنا التاء عليه الشدة، متكئين، وعندك الياء بعد الهمزة، متكئين على فرش بطائنها، فرش تحت الشين كسرة وميم، ايه حكاية الميم دي اللي شين وتحتها ميم؟ ايه بيقولك اصلها فرش التنوين، كل تنوين، ما يفرش التنوين ده بيجي منين؟ من الضمتين والفتحتين والكسرتين، واخد بالك؟ فرش كسرتين، تنوين يجي بعده به يحصل للتنوين اقلاب الى ميم، ولذلك رسم لك ميم هنا، اي اي وجيه اللي تحت الشين، بيقول لك حول التنوين الى ميم واخفيها، لان شوف الميم صغيره زي، بيقول لك خليها نص ميم كده، واخد بالك؟ وبعدين بعد لما تقلبها اخفيها بالشفايف، ويبقى فيه ناقص عندنا غنه. اذا هنا ما اقفلش شفايفي، هقول متكئين على فرش بطائنها فرش اوعى تقول لي فرش وتحولها للميم، واوعى تقول لي فرش وتحولها للنون. لا تستعمل شفايفك وتقفلها، ولا تستعمل لسانك وتضربه في حلق بقك. فرش بطائنها من نون سكنة بعدها همزة، كل نون سكنة في القرآن بعدها همزة، الهمزة دي من حروف الإظهار ما تغنش. من استبرق، الباء هنا حقلقلها استبر، شوف من استبرق. وجنى حروف مرققة، طبعا الياء دي تتحول لألف. وجنى وجنى الجنتين، الياء دي بتلغى عند الوصل ليه؟ ساكنة، ساكنة ازاي؟ معلاش تشكيل، امال الفتحة دي ايه؟ لا دي الفتحة دي بتاعت النور مش بتاعت الياء، واخد بالك؟ يبقى الياء دي بدون ايه؟ بدون تشكيل ساكنة، واللام ساكنة. الحرف الساكن اذا كان بدون تشكيل يسمى حرفا ساكنة، واذا كان عليه سكون برضو يسمى حرف ساكن. هنا الياء ساكنة واللام ساكنة، فبتتخلص من الايه؟ الساكن الاولاني. تقول وجنل وجنل، يعني بشبك النون مع اللام، وجنل الجنتين. لكن النون التانية اللي عليها الشدة لازم تغن، ما تقولش وجنل الجنتين، لا، وجنل الجنتين دان دان، كل الحروف مرققة. ويريد تتعلم الدال والمد الطبيعي دوت بتاع دان، شوف الدال دي دان. فبأي آلاء ربكما تكذبا فيهن، عارف لو وقفت على الكلم ده وقف اضطراري أو تعليمي تقف برضو وتقول فيهن، لكن ما تقولش فيهن وتقلقل النون، لا تعمل زي الساعة اللي بتعمل تن تن. عمرك سمعت ساعة بتقول تن تن؟ ده عند الوقف، إنما ده مش وقف، ده وقف تعليم. فيهن قا، شوف أعلى درجات التفخيم، قا صي الصاد مكسورة آخر درجات التفخيم لأنها مكسورة، وبعدين الراء برضو أعلى درجات التفخيم، والتاء بقى هنا مرققة. فيهن قاصرات تو تو، شوف تو، اوعى تقول لي فيهن قاصرات تو تو. ليه؟ أصل التاء دي جاية قبلها راء مفخمة، والصاد كمان مفخمة، والقاف مفخمة، وبعدها الطاء مفخمة، شوف، وهي في النص كده رؤيقة، طلعها بالرقة بتاعتها. فيهن قاصرات الطرف، الطاء اللام اللي بدون تشكيل اسمها لام شمسية، بتضغم في الحرف اللي بعده وبتتحول لنفس الحرف، فاللام دي تحولت لإيه؟ لطاء، وأدغمت. شوف فيهن قاصرات الطاء، شوف الطاء مش قال الطاء، واخد بالك؟ بتضغم اللام في الطاء. الطرف لم، كل برضو ميم سكنة في القرآن لا تغن، مش تقول لم، لا، لم لم ايه؟ يطمثهن، صح كده؟ مفيش وانا غلطة انا غلطانة؟ لا، فيه ايه هي؟ الياء. انت بتقول لي لم يا لم يطمثهن، ما يصحش كده، غلط. كل ياء في القرآن يا لم يا يطمثهن، والطاء قلقلها، والثاء دي طلع لسانك فيها، لم يطمثهن، والنون عند الوقف وعند الوصل لازم تغن. انس، ما تستعملش لسانك في النون دي، اوعى تقول لي انس، لا انس. وعندي غنة، الغنة بمقدار حركتين، والحركة بمقدار واحد اتنين، دون حركتين. إنس قبلهم، القاف ثاني درجة من درجات التفخيم لأنها مفتوحة بس مش بعدها ألف، مش زي قاصرات، شوف قاصرات دي قبل، والباء هنا هنقلقلها قبلهم، ودي المين جت لما لا تغن لأنها سكنة. ولا جان، أولا أنت سمعت النون أنا وقفت عليها إزاي؟ أدي نهاية آية، علشان كده بقول لك النون إذا وقفنا حتى عليها لازم تغن ما دام عليها الشدة. وهنا مد اسمه مد لازم، مد وبعديه حرف مشدد، والحرف المشدد أصله حرفين، الحرف الأول منه ساكن والحرف الثاني متحرك. يبقى عند الوقف وعند الوصل لازم تمد هذا المد ست حركات، ست ثواني، أو واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، يستمر نفسي ها وأنا بقول هذا الحرف إلى ينتهي هذا العدد، واخد بالك؟ ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان، كأنهن الياقوت. شوف النون دي والنون دي، كأنهن، شوف حتى عند الوقف وعند الوصل بقى. أنا بقولك علشان اوعى تنسى غنة أبدا، إذا نسيت غنة يبقى أنت نسيت حرف من حروف القرآن، يبقى بدل ما هم 28 عملتهم لي 27، ده ينفع ده تسقط حرف من حروف القرآن؟ كأنهن، ولو تاخد بالك أنا قلت لم يطمثهن، قلت لك خطأ عشان الياء، جيت هنا وقلت إيه؟ كأنهن الياقوت، الياء الياء الياء، إيه ده بس الياء؟ شوف قل لي الأول لما تلاقي كلمة اقسمها نصين زي دي، قل لي الياقوت، شغل بالك هتقول لي كأنهن الياقوت، الياء لا الياء، الياقوت والمرجان، والما والمرجان يا راجل، تقول لي الواو خطأ واللم خطأ والميم خطأ، تقول لي والما والمرجان، الراء هي حنفقمها والجيم حنرقها، والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، خدناها طبعا، هل جزاء الإحسان، ده بقى مد واجب. لما قلنا ولا جان ده اسم مد لازم، يعني تمده ست حركات، انما هل جزاء ده تمده اربع حركات. ايه العلامه بتاعنا؟ علامه في شرط عريض على الالف اهي، وبعد المد همزه، انما دك الاولاني بعد المد حرف مشدد عشان تعرف، زي ما تقول ايه ولا الضالين، يبقى بمد انا ليه؟ علشان اللام هنا مشدده، هنا علشان بمد علشان في همزه. هل جزاء الإحسان، أربع حركات، الإحسان كل الحروف هي مرققة إلا اللام عليها الشدة، لو مفتوحة بس نقول إلى علشان تعرف الحرف المشدد بحققه، لكن لا يغن إلا في النون والميم اللي عليهم الشدة إلا الإحسان. طبعا الألف الأولى بتاعت هل جزاء الإحسان اسمها همزة وصل، بلغيها ها لأنها جاية بين كلمتين، والتانية برضو بلغيها إلا الإحسان، إنما إلا دي همزة قطع، لما تلاقي همزة تحتها تحت الألف أو فوق الألف الهمزة اللي عاملة زي راس العين دي، دي همزة قطع تثبت عند الوقف وعند شوف واخد بالك، الإي الإحسان إي إلا، إنما التانية إلا الإحسان همزة الوصل اللي عليها رأس الصاد، إذا كانت بين كلمتين أو يسبقها أي حرف تسقط، تسقط إمتى؟ عند الوصل. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تعالوا بقى نحفظ الآيات دي ونصلي بيها، عاوز تحفظ القرآن بسرعة وبطريقة سريعة، خليك في السحر قبل الفجر كده أو بعد الفجر، وردد الآيات دي في صلاتك باستمرار. وإذا أجدت هذه حفظ هذه الآيات، انقل بقى على أي آيات أخرى. واخد بالك؟ نقرأ مع بعض. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هنبدأ دلوقتي من برضو من نفس السورة، ابتداء من الآية رقم 62 إلى نهاية السورة، وهي رقم 78. طبعا مع بعض هنعرف المعاني أولا. ذهب بعض المفسرين إلى أن الجنتين الأوليين للمقربين، وهاتين لأهل اليمين، والأولى أنهما مثل الأوليين لمن خاف مقام ربه، كأن لهم هذه الجنات الأربع، ومن دونهما جنتان. قال بعض المفسرين أي ومن دونهما في الدرجة، كأن الأوليين أفضل في المرتبة. ولا تفاضل بين الجنتين الأوليين والأخريين، فبأي آلاء ربكما ونعمه العظمى تكذبان ولا تثنيان مدهامتان، أي سوداوان لشدة خضرة الزروع والرياض فيهما. فبأي آلاء ربكما ونعمه تكذبان وتجحدان فيهما عينان نضاختان، أي فوارتان بالمياه. فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا تشكران فيهما فاكهة منوعة، نخل ورمان متاع لا يماثله متاع. فبأي آلاء ربكما ونعمه الكثيرة تكذبان ولا تضاعفان الثناء، فيهن خيرات حسان مختارات حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان وتنكران. حور جمع حوراء، وهي البيضاء صافية اللون جمالا وبهاء، مقصورات في الخيام مقصورات أبصارهن وقلوبهن على أزواجهن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا تحمدان ولا تدخلان في دينه الحنيف. لم يطمثهن أي لم يفضضهن ولم يمسسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا تبادران إلى الثناء على نعمه. متكئين أي جالسين ومعتمدين على رفرف أي على فرش نفيسة. والرفرف اسم جنس جمعي واحده رفرفة خضر وعبقري حسام. وكلمة عبقري في الآية مثل رفرف اسم جنس جمعي واحدة عبقرية أو واحده عبقري. والعبقري التنافس والدباج. فبأي آلاء ربكما ونعمه الكثيرة تكذبان ولا تشكران ولا تتسابقان إلى اعتناق دينه وعبادته عبادة مخلصة. تبارك اسم ربك أي تقدس اسم ربك ذي الجلال والعظمة والمهابة والإكرام والإنعام والإحسان. مع بعض هنعرف تجويد هذه الآيات. ومن دونهما جنتان. أنا قلت لك لما تلاقي نون بدون تشكيل ما تستعملش لسانك إلا إذا جت بعد النون المعره دي اللي بدون تشكيل نون متحركة من نعمة يبقى تستعمل لسانك. كانت تقول ايه من نعمة. انما هنا ما تستعملش لسانك. ومن ما تقولش ومن دونه لا ومن دونهما. هنا بقى اللي بنستعمل اللسان النون اللي عليها الشدة وبنغن هذه النون. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. طبعا خدناها مدهامتان. الدال حقيقة أو المدى والها بالمد بتاعها حمدها ست حركات زي ما احنا اتفقنا. ليه مد وبعد المد حرف مشدد. مدهامتان والميم لازم تغن لأن عليها الشد. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما. خدنا برضو فيهما كل الحروف مرققة. عينان إذا وصل إذا وقفت عينان. نضاختان ما تقولش نا نضا نا لا رقاق للنون خد بالك. نضاء والضاد مفخمة وأعلى درجات التفخيم وخد بالك إنها مشددة. نضاء شوف نضاء نضاء ما تقولش ختان نضاء ختان لا ولا تقول لي نضاء ختان نضاء ختان شوف نضاء ختان تان شوف. فبأي آلاء ربكما تكذبان. طبعا انت عارفها. فيهما فاكهة خدناها. ونخل ورمان. هنا ما نقولش ونخل وخطأ ما خطأ. وقلنا ليه ونخل علشان القاء. انت منكم ان القاء ما تقول الواو صحيحة والنون برضو تقولها صحيح. وما زي ما تقول ونحن واخبارك وانا ان الخاء هي المفخمة بل رابع درجة في درجات التفخيم لانها عليها السكون. ونخل هنا في تنوين بقى الواو من حروف الادغام غن هنا وكأن الواو عليها الشدة. ونخل ورمان. هنا الميم لازم تغن لكن ما قلش ورمان مان لا مام شوف ورمان مان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهم إذا وقف. طب والوصل برضو أغن النون دي، فيهن خيرات خاء، كل خاء في القرآن مدام مفتوحة خاء، الياء هنا مرققة، الراء بالمد بتاعها مفخم لأنها مفتوحة، خيرات، التاء اللي عليها الضمتين بعدها الحاء، الحاء من حروف الإظهار ما تغنش، خيرات حسان، ما تقولش خيرات وتقول عليها تنوين، لا خيرات حسان، حسان كل الحروف مرققة. فبأي آلاء ربكما تكذبان، خدناه وما تنساش تطلع لسانك في الذان دي، تكذبان، حور مقصورات في الخيام، حور تنوين وبعده ميم، أرجوك اقفل شفايفك هنا، حور، شوف حور، حور والميم غنه، حور مق، والقاف قلقلها، والصاد ثالث درجة في درجات التفخيم، مقصورات، الراء مفخمة، التاء هنا مرققة، مقصورات في تنوين بعده فيه، الفه من حروف الإخفاء، عايزين غنة هنا، مقصورات في الخيام، الياء الغيها علشان ساكنة واللام ساكنة، في الخيام كأنها غير موجودة، وشبك للفه مع اللام، فل ما تعرفش تقول فل، في الخيام. فبأي آلاء ربكما تكذبان، لن كل ميم عليها سكون لا تغن، يطمثهن، طب ما احنا خدناها وقلنا لك قبل كده ما تقولش يا يا، هي كل يا انا هقول لك عليها، لم يطمثهن، النون لازم تغن، انس ما تستعملش لسانك، واحنا خدناها، انس قبلهم، ده تنوين، انس وبعدها قاف، القاف من حروف الاخفاء، اخفي، انس قبلهم، والباء قلقلها، قبلهم، واللام رققها، والميم سكنها، قبلهم، ولا مد طبيعي، جام، بمد ست حركات وغن حركتين، النون، ولا جام. فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على رف رف رف رف، شوف على حرف مرقق، على رف رف، التنوين ده اللي بعده خاء ما تغنش، الخاء من حروف الإظهار، كل تنوين يجي عنده حرف من حروف الإظهار من ضمنها الخاء دي ما تغنش، على رف رف خضر، لكن الضاد لا تقلقل، ما تقولش خضر خضر، لا خض خضر، تنوين بعد واو، الواو بقى من حروف الإدغام، كأن الواو عليها شد، خضر، شوف، وعبقري، وعا تنفع، وعبو تنفع دي، وعا ها العين عا، الواو في عموم القرآن وا، وعا الأمي، وعا وعبا، الباء قلقلها، القاف مفخمة بقى، الراء مرققة لأنها مكسورة، العين عا، الواو في عموم القرآن وا، وعا الأمي، وعا وعبا، الباء قلقلها، القاف مفخمة بقى، الراء مرققة لأنها مكسورة، وعبق، شوف، وعبقري، وعبقري حسان، التنوين اللي بعده ح، الحاء برضو من حروف الإظهار ما تغنش، ما تقولش وعبقري، لا وعبقري حسان، حسان كلها مرققة. فبأي آلاء ربكما تكذبان، طلع لسانك في الذال طبعا، تبارك اسم ربك، تنفع وانت بتقول لي طباه، ازاي تبارك يا راجل، تبارا ك، التاء والبه بالمد بتاعها مرققين، الراء مفخمة، الكاف مرققة. تبارك، شوف تبارك، تبارك اسم ربك. وطبعا اسم الهمزة دي همزة الوصل، بلغيها، لا كل همزة وصل عليها رصد تلغى إذا كانت بين كلمتين زي اللي معانا. إذا بدأت تقول إيه اسم ربك، إيه اسم، إنما بين كلمتين تبارك اسم ربك. ذي الجلال، الياء هنا برضو بتلغى، ذي الجلال، الذال بشبك مع اللام على طول. ذي الجلال إذا وقفت أقول إيه ذي، وده مش وقف إلا وقف تعليم أو اضطراري. ذي الجلال والإكرام، الراء مفخمة بالمد بتاعها. تعالوا نحفظ مع بعض هذه الآيات ونصلي بها إن شاء الله. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على رفرف خضر وعبقري حساب فبأي آلاء ربكما تكذبان، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بالنسبة لسورة الرحمن جئنا عند آخر آية منها، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، ونبدأ معا من أول سورة الواقعة. وأرجوك ما تحفظش سورة الواقعة إلا إذا كنت حافظ سورة الرحمن 100%. نبدأ إن شاء الله مع بعض من سورة الواقعة، وابتداء من الآية رقم 1 إلى الآية رقم 12. ومش بقولك 12 يعني هتلاقي الآيات طويلة، لا دي آيات قصيرة، يعني في استطاعتك تحفظها في نص ساعة. تصور بقى لما ترددها كتير خلاص انتهى. وربنا سبحانه وتعالى بييسر هذا الأمر. تعالوا نعرف المعاني الأول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة، الواقعة أي القيامة، وسميت الواقعة لأن وقوعها محتم لا يصرفه أحد ولا يدفعه، ليس لوقعتها كاذبة أي كذب، إذ كلمة كاذبة مصدر مثل العاقبة، خافضة رافعة، تخفض قوما إلى النار وترفع قوما إلى الجنة. إذا رجت الأرض رجة أي زلزلت زلزالا شديدا، وبست الجبال بسة أي فتتت تفتتا، فكانت هباء أي غبارا، منبثة أي منتشرة، وذلك يوم القيامة. وكنتم أزواجا أي أصنافا ثلاثة، صنفان في الجنة وصنف في النار. فأصحاب الميمنة من اليمين، وهم الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم. ما أصحاب الميمنة؟ تعجب للدلالة على حسن حالهم السنية. وأصحاب المشأمة من الشؤم أو من الشمال، لأنهم يأخذون كتبهم بشمالهم. ما أصحاب المشأمة؟ تعجب للدلالة على سوء حالهم. والسابقون السابقون لإخوانهم أصحاب الميمنة، أولئك المقربون المصطفون في جنات النعيم الدنيوي والأخروي. مع بعض هنعرف أحكام هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة، إذا طلع لسانك في الذال، لكن ما تقولش وقعت، إذا وقعت وا، قل لي إذا وا، شوف إذا وا، وبعدين القاف مفخمة، وبعدين ما تقوليش إذا وقع عط عت، شوف يبقى في هذه الكلمة القاف المفخمة. وقعتي وقعت الواقع، برضو ما نقولش الواقع الوا، الواد ها الواد، هتقول ايه؟ ربنا اني اسكنت ايه من ذريتي بواد، ها شوف بواد، هنا الواق القاف اخر درجات التفخيم. العين عموما في القرآن مرققة، الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، ليس حروف مرققة، لوقعتها قلقل، القاف وكل قف في القرآن عليها سكون قلقلها، خلاف الأولى إذا وقعت ما فيش قلقلة، ليه عليها فتح، إنما دي عليها سكون، ما دام عليها سكون تعمل فيها إيه قلقلة أو كده. كاذبة، يا ريتك تتعلم الحروف دي إيه، ها علشان تعرف ان الكاف في القرآن ك كاذبة، والب با صح كده كاذبة. خافضة، هنا ما نقولش خافضة، كل خاف في القرآن ما دام مفتوحة ق، وتكون ايه اكثر تفخيما زي اللي معانا، يبقى بعدها الف خا، والف تكون اكثر رقة لانها مكسورة خا في، شوف خا في ضاء، والضاء مفخمة تاني درجة من درجات التفخيم. خافضة رافعة، هنا تنوين بقى نعمل فيه ايه، ما تغنش، كل نون بعد لام أو راء ما تغنش. خافضة رافعة، ما تقولش خافضة راء، لا، والراء لا تغن، بحققها لكن ما غنهاش. خافضة رافعة، والراء ده حرف تكرير بيتكرر، واخد بالك؟ خافضة الرافع، لا، امسك لسانك وطلعها راء واحدة فقط. خافضة رافعة ورافعة، خدنا العين، ها؟ إذا رجت، إذا طبعا خدناها، ورجت، شوف الجيم دي عليها الشدة، ورجت، ها؟ رجت الأرض، الهمزة بتاعت الأرض دي مرققة، الآ، ما تقولش الأرض، إذا رجت الآ الأرض، لا، الآ زي ما تقول الآن، والراء والضاد مفخمين. إذا رجت الأرض رجا، الراء هنا مفخمة، طب والجيم؟ لا، ما فيش جيم أبدا مفخمة، مرققة دائما، والمد كمان بتاعها. ولما تلاقي حرف عليه فتحتين زي ده بيدوك ألف كاملة عند الوقف، رجا. طب وعند الوصل؟ لا، نشوف بعده ايه، نشوف بعده ايه، الواو، الواو من حروف الإضغام، ده اذا وصلنا يعني، تقول إذا رجت الأرض رجا وبست، شوف رجا وبست، لكن عند الوقت رجا وبست الجبال، وبرضو السين عليها الشدة وبست، وبست الجبال بسا، شوف السين برضو عليها الشدة بسا، لو مفتوحة تقول إيه بسا، واخد بالك، وبعدين عليها فتحتين بيدوك الألف كاملة بسا. فكانت أدي الحروف مرققة هي، هباء، إذا وقفت تديها ألف كاملة، ما أنا بقول لك الفتحتين يدوك ألف كاملة على أي حرف ما عدا التاء المربوطة ترجع لأصلها، خد بالك أنا بقول الفتحتين، مش يشوف لي كسرتين وتقول لي ده لا، الفتحتين ضمتين لا سكون، فتحة ضمة كسرة كسرتين ضمتين كل سكون إلا الفتحتين يدوك ألف كاملة هباء، ده زوقف. طب وعند الوصل بقى تنوينه بعده ميم، ادغم واقفل شفايفة، هباء منبثة، النون هنا عليها ميم، بيقول لك لو سمحت اقلب النون لميم، ليه؟ ما هي النون ساكنة وبعدها به يحصل للنون اقلاب، نقلبها الميم ونخفيها ونغنها ونرسم لي ميم صغيرة هي، ما اقفلش شفايفي علشان اعملها ميم اقول منبث لا، ولا استعملها نون خالص اقول منبث لا، منبث يحصل انفراج في الشفايف. وكنتم نون هي بعدها التاء، التاء من حروف الاخفاء، غن هنا، الميم اللي على السكون لا تغن، أزواجا ثلاثة، تنوين بعد الثاء في غنة، الثاء من حروف الإخفاء، ثلاثة، أدي الفتحتين جت لنا على تاء مربوطة، نعمل إيه؟ التاء تتحول لإيه؟ ليه؟ ثلاثة، واخد بالك؟ هي بس الحرف الوحيد اللي إذا جه فتحتين زي دي ترجع لأصلها هي. فأصحاب الميمنة خطأ يا سيدي، فآ إزاي بتقول لي فآ وبعدي قبل كده بتقول لي إيه فكانت، فكانت، والله القرآن هو اللي بيعلمك، لو تاخد بالك من حروف القرآن مش هتحتاج أبدا لأي عناء، بتقول لي فكانت صح كده وتيجي تقول لي فآ، فأصبع، فأصحاب، فأصحاب، لا فآ الأول، فآ الصدفة خمها طب الحا، تقول لي فأصحاب حاب، حاب ايه؟ في حاجة اسمها حاب يا راجل، حاب احباب، واخد بالك، حاجي، شغل بالك، فاهم؟ فكل حرف القرآن حامد، تقول لي حامد، حامد، فأصحاب الباء مرققة برضو، فأصحاب الميمنة كل الحروف مرققة اهي، ما أصحاب برضو، او كده ما دي زي دي، ما أصحاب برضو، أصحاب الميمنة وأصحاب، عشان تعرف أن القرآن سهل مش حولها لك بقى دي، وأصحاب المشأمة، شوف التاء المربوطة رجعت لأصلها هي، ما العلم دي تحتها كسرة اللي فوقها إيه فتحتين، ثلاثة رجعت لأصلها هي، دي برضو ترجع لأصلها المشأمة، لكن عند الوصل كأنها تاء مفتوح، المشأمة ما أصحاب، طبعا هنمد أربع حركات، وأصحاب احنا خدناها بقول لك رقى الهمزة، أصحاب، أصحاب المشأمة، المشأمة كل الحروف مرققة، والسابقون، والصا، ولا والسا، سا، والسا، شوف والسابي، قون القاف هي المفخمة، والسابق بتقول اللام مالها اللام، ما أنا بقول لك اللام اللي عليها اللي بدون تشكيل دي ساكنة، بتتحول للحرف اللي بعدها على طول تتحول لسين دي، والسا، شوف اسمها لام شمسية، اللام القمرية بتظهر علامتها ايه؟ علامتها السكون، عليها سكون، طب واللام الشمسية مجردة من التشكيل، يبقى دي لام ايه؟ يعني مثلا المشأمة لام ايه؟ ها؟ قمرية، ليه؟ عليها السكون، بتظهر الماء، أشوف المشأمة، إنما دي والسابقون. اللام بتتحول للحرف اللي بعدها السين إدغام، والسابقون السابقون. طبعا بعد السين ألف الأولى، وبعد السين الثانية برضو في ألف، والسابقون والسابقون والسابقون السابقون. يبقى ده مد طبيعي وده مد طبيعي. أولئك، اسمع، كل واو عليها الخمسة الدوران دي تلغى في النطق، تك ولا تنطق، ما تنطقهاش. أولئك على طول، ما تقولش أولئك، ثلاث حروف عليهم الدوران ده، بيسموهم العلماء حروف علة، الواو الياء الألف. لما تلاقي أي حرف إلغي هذا الحرف من النطق. أولئك، ده مد واجب بقى، أربع حركات. أولئك المقربون، طبعا القاف والراء مفخمين، في جنات النعيم. شوف النون دي غنتها والنون التانية نفس الغنة، جنات النعيم. طب نقرأ بقى مع بعض اللي خدناه ونحفظ بقى. خد بالك، إذا حفظت الآية دي وكررتها يوميا عمرك ما تشوف الفقر أبدا. من أراد الغنى والستر وعدم الفقر فليقرأ هذه الآية يوميا. دي حاجة جميلة جدا، أظن كلنا هنقراها دلوقتي. طيب نحفظ بقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا، وبست الجبال بسا، فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون، أولئك المقربون في جنات النعيم. تعالوا بقى مع بعض نقرأ من 13 من نفس سورة الواقعة إلى الآية رقم 26. طبعا هنعرف معاني الكلمات أولا. ثلة أي جماعة من الأولين، أي من الأمم الأولين الماضية. وقليل من الآخرين، أي من هذه الأمة الإسلامية أو من متقدمي هذه الأمة. من الآخرين أي من متأخريها. على سرر، جمع سرير، وهو ما يجلس عليه، موضونة أي منسوجة، قيل بالذهب والجواهر. متكئين عليها أي جالسين متقابلين، يواجه بعضهم بعضا. يطوف عليهم ولدان مخلدون، أي يظلون ولدانا مخلدين خلودا أبديا. بأكواب، جمع كوب، لا عروة له، قيل من الذهب والجواهر للماء وغيره. وأباريق، وكأس من معين، أي من خمر يجري من عيون. لا يصدعون عنه، أي لا تحدث لهم صداع الرأس كخمر الدنيا. ولا ينزفون، أي لا يسكرون منه ولا تذهب عقولهم. وفاكهة مما يتخيرون، أي يختارون. ولحم طير مما يشتهون ويتمنون. وحور، جمع حوراء، وهي الشديدة البياض. عين، أي واسعات الأعين. كأمثال اللؤلؤ المكنون في صدفه بياضا وصفاء جزاء بما كانوا يعملون، أي بأعمالهم الصالحة الطيبة. لا يسمعون فيها أي في الجنة لغوا، غثاء من الكلام، ولا تأثيما أي ولا ما يوجب إثما، إلا قيلا أي قولا، سلاما سلاما أي سلاما إثر سلام أو بعد سلام، تحية لهم من الملائكة. تعالوا نعرف أحكام هذه الآيات. ثلة من الأولين، كل ثاء في القرآن طلع لسانك في هذا الحرف، ثلاث حروف احنا قلنا قبل كده، ظلم، ثعبان، ذبابة، باخد الحرف الأولاني من كل حرف، وده الحرف اللي ايه انا بطلع فيه حرف اللثاء، واخد بالك؟ ثلة، والتاء ديت عليها ضمتين ترجع لأصلها هي عند الوقف، ثلة، إلا مشددة لكن لا تغن، ثلة، ما تقولش ثلة، لا، ثلة. التنوين اللي بعده ميم، ادغم ادغام كامل بغنة واقفل شفايفك هنا، ثلة من، ثلة من، من الأولين، كل الحروف هي مرققة، مرققة. وقليل، أرجوك تاخد بالك من كل واو تيجي جنب حرف مفخم، تاخد بالك، ما تقولش والله، ما تقولش وقليل، واخد بالك؟ هتقول و وقا و وقليل، وقليل من الآخرين، برضو التنوين اللي بعده ميمة عشان تعرف القرآن سهل، وقليل، واخد بالك؟ وقليل، بس ما تقولش من الآخرين، من الآخرين، من الآخرين، على سرر موضون، برضو تنوين بعده ميم، سرر موضون، ما تقولش سررم سررم، لا، سرر موضونة، وما تقولش موضونة مو، تعرف تمزة القطة كده، مو مو، شوف موضونة، متكئين عليها متقابلين، مت شوف قا، التاء مرققة قوي، القاف أعلى درجات التفخيم، متقابلين، شوف الحروف، متقابلين، يطوفوا، برضو هقول لك عليه، طب هقول لك عليها، ما تقولش يطوف، كل يا اعرف في القرآن إنها يا يحيى، يا محمد، يا أيها الذين آمنوا، ما تقولش يطوف، يا يطوف عليهم، وكل ميم سكنة، وبالذات اللي بعدها واو أو فيه، ما دام سكنة خد بالك أحسن تقول يطوف عليهم، لا، يطوف عليهم ولدان، وشوف الواو هنا مرققة ازاي، ومنها مكسورة تكون أكثر رقة، وي ولدان، برضو تنوين وبعد ميم، والله يا سهل القرآن اهو، ولدان، اسمعها كمان مرة، ولدان مخلدون، واللام هنا مخلى، مخلدون، بأكواب، اوعى تقلقل الكاف وتقول لي بأكواب، بأكواب، لا، بأكواب، الكاف دي من حروف الهمس نهمس فيها انما لا تقلقل، وأباريق، وآبا، ازاي بقى لما تقول وأبا، وفاكات وأبا، تقول وأبا ولا وأبا؟ أمال بتقول لي وأباريق لي، وأبا ريق، وكأس، شوف الواو جت لنا ازاي مرققة، وكأس، اتعلم منها، وكأس من معين، ادغام كامل وادغام كامل، وكأس من معين، تنوين وبعده مين، ونون ساكنة بعدها مين، نفس النطق، واسمعها كمان، وكأس من معين، لا يصدعون، بقى دي يا راجل دال ولا ضاد؟ أمال بتقول لي لا يصد ضاع لبقى؟ طب ما هي ده هتقولها ازاي بقى؟ لا يصدعون دعون. شوف دعون من ذلك دعون. شوف لا يصدعون، لا يصدعون عنها، كل نون بعدها ما تغنش عنها. ولا ينزفون، هنا الغنة بقى، هنا نون بدون تشكيل بعدها الزين، والزين من حروف الإخفاء في غنة، عايزين غنة. ولا ينزفون، لكن ما تقولش ولا ينزفون ولا ينزو زو يا راجل دي مكسورة. ولا ينزفون وفاكهة مما، شوف التنوين، وفاكهة بعد ميم، عايزين غنة هنا. وبعدين غنة الميم التانية اللي عليها الشدة، وفاء، يبقى الأولى إدغام والتانية حرف مشدد بغنه. وفاكهة مما، وفاكهة خد بالك بعد الف ألف عشان تقول وفاكهة مادة طبيعية. يتخيرون، صدقني أزعل أوي أوي بعد المجهود ده، وبعد لما بين لك إن الياء في القرآن يا، وقلت لك يا محمد ويا يحيى ويا وإلى آخره، تقول لي مما يتخيرون ياطا، تنفع ياطا دي ولا ياتا؟ يتر. وفاكهة مما يتخا يا يتخيرون. والله لو قعدت خمس ساعات تقرأ كلمة واحدة لأبرك من انك تقرا جزء بحاله او نص المصحف حتى. شوف ليه الكلمه فيها خمس ست سبع حروف، لما تقولهم حروف صحيحه يبقى انت عرفت ربع القران، لان القران 28 او 29 حرف. شو كده؟ شوف يتخيرون. ولحم طير، ولحم طاء، شوف الميم مرققة، طاء الطاء مفخمة، طير برضو تنوينه بعده ميم زي اللي فاتت. ولحم طير مما شوف بقى يشتهون دي، قلت يا يتخيرون خطأ، وجيت هنا قلت ايه يا طب ما هي الياء دي، هي الياء دي، عرفت ان القرآن سهل، بس انا عايزك تبقى دقيق بقى، يعني ساعدني شوية، عاوزين نخلص معاك المصحف. ولحم طير مما يشتهون وحور عين و، طب ده انت لسه بتقول ولحم، مش انت لسه بتقول اهو، بتقول ولحم ولحم طير، تيجي هنا تقول وحور، يا راجل ما الواو دي، ايه الواو دي، دي مفتوحه ودي مفتوحه. وحور عين، هنا وحور تنوينه بعد عين، ما دام في تنوينه بعد عين ما تغنش. وهكذا في عموم القرآن، كأمثال اللؤلؤ المكنون، كأمثال مرققة اهي، اللؤلؤ إذا وقفت، اللؤلؤ المكنون، الألف همزة الوصل بلغيها إذا كانت بين كلمتين، جزاء تنوين وبعده به يحصل إقلاب، وانت عارف، وارجع للشريط واسمعه، هنقلب التنوين لميم ورسم لميم اهي، ها ايوه اللي فوق الهمزه دي، عشان لي فتحه ورسم لي ميم بدلها علشان ما مقفلش شفايفي هنا. انفراج، جزاء بما كانوا، شوف يعملون دي بقى، يا يعملون، شوف الياء بقى، شوف كل الكلمة دي محدش يغلط فيها أبدا، ليه كل الحروف مرققة، إنما يتخيرون فيها الخاء وفيها الراء مفخمة، شفت بقى، شوف. ولذلك لا يسمعون، بص لا يسمعون، شوف يبقى الياء دي مرققة، لا يسمعون، صح كده، لا يسمعون فيها لغوة، لا لغوة. طيب، طب خليك معايا، مش انت لسه قايل لا يسمعون، مش انت اللي قايل لا يسمعون، تيجي تقول لي لغوا، لا طب ما قلتش ليه لا يسمعون بقى، طب وقلنا ليه لغوة لي؟ علشان الغين. أنت ملك من الغين ما تقول كل حرف لوحده صحيح؟ قل لي لا لغوة لغوة ولا التنوين بعد واو، الواو من حروف الإضغام ولا، وشوف اللام اهي جات لك رؤية اهي، ولا تأثيمة، اوعى تنسى تطلع لسانك في الثاء، تأثيمة إلا قيل عند الوقف، وده مش وقف، إلا قيلا سلام، السين من حروف الإخفاء، إلا قيلا سلام، سلاما سلام، تنوين وبعده برضو مين إخفاء بغنة، سلاما سلاما. تعالوا بقى نحفظ هذه الآيات علشان عاوزين بقى نحفظ سورة الواقعة دي، عشان ما قلت لك قبل كده ما انت عارف بقى. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. صدق الله العظيم. إلى لقاء آخر إن شاء الله ومع سورة الواقعة. أرجو من الله أن نكون من أهل القرآن، وأرجو أنك تتابع وتحفظ وتنشر، ما تقراش لوحدك، ما تسمعش لوحدك، ما تحفظش لوحدك، أنت وأهل بيتك وجيرانك وإخوانك، ها؟ خليك قرآن متحرك، ها؟ وبعدين إحنا بنقرأ الآيات دي مش علشان نقيم الحروف، لا، ده علشان نستعمل بقى الآيات دي هي وننفذ الكلام اللي فيها، مش نقرأ كويس وبعدين نترك العمل، لا، ده هيبقى حجة علينا جميعا. نسأل الله السلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.